اعظم عطاء للقران ان هو بيعرفك مين هو ربنا سبحانه وتعالى. ومعرفه ربنا دي بيترتب عليها تغيير كل حاجه بقى في حياتك. ان الذين يلحدون في اسم وذروا الذين يلحدون في اسمائه. الحاد في دفن بالله. في ناس عايزه تدفن معرفه الناس بالله. اهل الباطل مش عايزين بس يعرفوا اسماء الله الحسنى. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام عمل مسابقه، علماء التاريخ الاسلامي كلهم يعني قتل عشان مين اللي يفوز بالمسابقه دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. دي مسابقه بقى. انت عارف الحديث الضعيف بتاع من احصى 40 حديثا، اللي هو بقى خلى كل الامه كل العلماء الاربعين النبويه الاربعين النبويه الاربعين، بس ده ضعيف. انما دي صحيحه بقى: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. مسابقه علماء التاريخ الاسلامي موتوا نفسهم عشان ياخدوا الجائزه بتاعتها دي، عشان ياخدوا من احصاها دخل الجنه. معرفه الله سبحانه وتعالى بتخليك في حته تانيه في الحياه. معرفه الله هي السبب الحقيقي للسعاده، هي السبب الحقيقي للامل، هي السبب الحقيقي لراحه البال، هي السبب الحقيقي للسكينه. معرفة ربنا المهدئات النفسية، حبيبي يا غالي تسلم، ازيك والله. المهدئات النفسية بتهدك، انما معرفة ربنا بتهديك. في فرق بين حاجة بتهد وحاجة بتهدي. فانت مفيش حاجة بتهدي على وجه الارض، مفيش مهد 99 مهدئ نفسي. 99 دواء علاج للاكتئاب، وكل دواء فيه مواد فعالة غير الدواء التاني. معرفة ربنا دي هي السر الأعظم للسعادة في الحياة. فربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا من هو الله سبحانه وتعالى. فلقيت خمس صفات لله سبحانه وتعالى في سورة مريم. خمس صفات يحببوك في ربنا قوي ويدوك أمل كبير في الحياة قوي. الصفة الأولانية الحفاوة. إنه كان بي حفية. القرطبي حط الحفية اسم من أسماء الله، بس هو طبعا يعني جماهير العلماء على انه مش اسم من اسماء الله وانما هو صفه. حفاوه، تعرف لما حد يدخل الوقت ده يجيب له اكل، وده يجيب له حاجه ساقعه، وده يجيب له حلويات، وده يحضنه، وده ده حفاوه. ربنا بيحتفل بمين؟ ربنا بيقابل مين بحفاوه؟ الشاب اللي بعيد عن ربنا اللي لسه داخل جديد، طبعا. واحده مش محجبه واتحجبت، ايوه طبعا. وكمان المتدين اللي بيدي وقت لربنا في حياته. المتدين مفيش واحد يا جماعة أبدع في الدين غير اللي ثبت وقت لعلاقته الخاصة بالله يوميا. حدش أبدع في الدين غير لما خد الختم بتاع إنه أواب. كل اللي خدوا ختم إنه أواب اللي ادوا أوقات حقيقية للعلاقة الخاصة بينهم وبين القرآن، للعلاقة الخاصة بينهم وبين الأسماء الحسنى، للعلاقة الخاصة بينهم وبين الله. كل اللي ادوا اوقات حقيقيه لقول الله فاذا فرغ اتفرغ عند وقت بيتفرغ فيه لعلاقته بالله، هم دول اللي ابدعوا في الدين، هم دول اللي وصلوا للمقامات العظمى. لان الدين ده رياضه، الدين ده شغلانه. المقامات الايمانيه دي شغلانه، ما بتتحققش على الطاير كده. انما اللي فضي فضى وقت ربنا ده اللي بيوصل للقمه، ده اللي بيوصل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رايح لك قلبك في القران، قال لك ايه؟ ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء. كلمه يعني لو انت كتبتها كده وعشت معاها تكتشف ان حاجات كتير قوي احنا حاسبينها غلط. ليس لك من الامر شيء. ربنا بيقول للنبي كده: ليقطع طرفا من الذين كفروا، ابطر لهم ايد ولا رجل، اطير لهم خمسه سته من عمالقه واباطره وائمه الباطل في الارض، ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم. ما هو اللي مات اتقطع طرفه، طب واللي عاش اتكبت اتقهر مات بحصرته فينقلبوا خائبين. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وطالب مش معاك انت اصلا، ربنا هيعمل ايه مع العصاة؟ انت مالك؟ دي الكلمه اللي الحسن قالها لما تنازل عن الخلافه لمعاويه في يوم الجماعه، في عام الجماعه سنه 41، لما طلع على المنبر المعاوية طلع قال الخطبة بتاعته، وبعد كده طلع الحسن قال: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وربنا ما بيعاقبش اللي بيحصل إيه؟ الله أعلم. لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وأنت عارف ربنا عامل إيه بعد كده؟ وأنت عارف إيه اللي جاي بعد كده؟ فقال معاوية: ما وجدت ما مر بي يوم منذ ولدت أشد عليا من ذلك اليوم. ايه كبيره جدا. ما هو فلان بيعصي ربنا وربنا سايبه ليه؟ وين ادري، لعله فتنه له ومتاع الى حين. ما انتش عارف وربنا سايب ده ليه، وربنا ليس لك من الامر شيء. لكش دعوه. في بقى مفسرين تانيين قالوا ليس لك من الامر شيء، ده معنى تاني، مش ليس لك من امر الكفار وامر العقوبه. انت مالك؟ ربنا ساب الحاكم الفلاني، جاب الحاكم الفلاني، خلى ساب الظالم، ادى للظالم فلوس. انت ما انتش فاهم هي متداره ازاي. الموضوع ده فوق دماغك يا ابني. ده انت لو رحت شركه بيل جيتس ولا شركه امازون ولا تويتر بعد ما ايلون ماسك مسكه، ممكن تقعد تبص كده، هو ايلون ماسك اتحكت العالم، ايه اللي شايف المجنون عمل ايه؟ شفت عمل تويتر بفلوس ازاي وهيطفش الناس؟ شفت؟ ممكن تمر الايام وتكتشف ان دماغه كانت فوق دماغ 7000 واحد زيك، وان هو لا كان بيضحك ولا حاجه. ده هو السذج اللي بيضحكوا لانه مش فاهمين هو بيعمل ايه. فاذا كان دي دماغ مخلوق يعني، ولا المثل الاعلى، فما بالك بتدبير الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الامر شيء. هتمشي ازاي مع اهل الباطل؟ مالكش دعوه. الدين هينتصر انت؟ مالكش دعوه. في بعض المفسرين قالوا ليس لك من امر المؤمنين شيء، مش من امر الكافرين بس. يعني حقيقة انتوا لو انتصرتوا انت قيمتك في النصر بصوصف. انت لما بيجي لك فلوس انت قيمتك في ان الفلوس جدي بصوصف. حقيقة انت لن تسبب نصر، ولا مجهودك هيجيب نصر، ولا سعيك بيجيب رزق، ولا شريط الدواء اللي انت بتاخده بيجيب شفاء. حقيقة هي كلها عبادة اخذ بالاسباب بس. انما فعليا على مستوى النصر ليس لك من الامر شيء، على مستوى الرزق ليس لك من الامر شيء، على مستوى العافيه ليس لك من الامر شيء، على مستوى كل الخير والفتح والمدد والنصر والرفعه اللي ربنا بيديهم للمؤمنين ولا ليك اي دور. امال ايه؟ انت بتاخذ بالاسباب، انما فعليا هي كلها لجنه ربنا. فما تعظمش قدرك قوي في الدعوه، ما تعظمش قيمتك قوي في الحياه. عارف انت احد السلف لما جه يسافر فزوجته يعني فقيره جدا، فقالوا لها يعني هتشيل هم بقى الاكل، فقالت كان اكالا ولم يكن رزاقا، فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. ليس لك من الامر شيء، كلمه بتذبح كبرياء الانسان، بتذبح اي تعظيم في قلبك لاي مخلوق، كله صيره تحت عتبة العبودية. عشان كده دايما بعد اسم الله الواحد يجي اسم الله الايه؟ القهار. ليه؟ هو واحد اللي فيه كل حاجة واحد. طب لو حد جه يرفع راسه هيتقهر، لو حد جه يرفع راسه فوق عتبة العبودية هيتقهر، وهو الواحد القهار. ليس لك من الامر شيء، كلمة جبارة تخليك كده تهدى كده. ارجع لحجمك الحقيقي، ارجع لحجمك الحقيقي، اقعد صفت صفت صفت كده حد ترجع لحجمك الحقيقي وتشوف نفسك صح. لانك مش هتشوف الدنيا صح الا لما تشوف نفسك صح، ولما تعرف مقام الله سبحانه وتعالى. الصفه الاولانيه في سوره مريم الحفاوه، انه كان بي حفيا، مش انه كان حفيا، انه كان بي حفيا، ومش انه كان حفيا بي، انه كان بي حفيا. في اختصاص، اللي بيقبل عليه بيشوف الحفاوة. هتقبل هتعرف حفاوة الله سبحانه وتعالى. يا بخت اللي بركز مع ربنا سبحانه وتعالى. الصفة الثانية صفة الوهب، فهب لي من لدنك. العطاءات اللدنية. هو ايه الفرق بين هب لي من عندك وهب لي منك وهب لي من لدنك؟ من عندك ومنك دي كلها فيها اسباب، انما من لدنك بلا اسباب، مفيش اسباب اصلا، لا يوجد اسباب اصلا في الموضوع. عشان كده سيدنا زكريا بيقول فهب لي من لدنك، ولا عشان كده ربنا قال على الخضر وعلمناه من لدنا. ليه من لدنا؟ لان مفيش مدرسه على وجه الارض بتعلم الحاجات اللي الخضر بيعملها، دي حاجات ربنا بيعلمها لمن يشاء سبحانه وتعالى. مفيش مدرسه تروحها تتعلم تعمل زي الخضر ازاي. عشان كده العلم ده اتسمى علم لدني. عشان كده سيدنا زكريا فاهم القضيه فقال له من لدنك، انا هنا يا رب عايز عطاء لدني. فالوهب والعطاءات اللدنيه. الصفه الثالثه الود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كنت بسال اطفالي وانا بشرح لهم الايه دي مره بقول لهم هو ربنا بشر الصحابه بالود ليه في السوره دي سوره مريم. السوره دي نازله قبل هجره الحبشه على طول، فاحنا طالعين على اوغندا اصعب 10 ايام في حياتي كلهم، اصعب 10 ايام في حياتي كلهم 10 ايام اللي كانوا في اوغندا، فحاجه مش ممكن مش ممكن. ده طالعين على وسط افريقيا رايحين اثيوبيا يعيشوا هناك بقى. فقالوا لي والاول يعني ايه الود؟ فاحنا الاول بس كده واحنا هنجيبها لك، بس انت ايه قول لنا يعني ايه الود الاول. فقلت لهم الود بقى الود ده التعبير عن الحب، وفلان بيوديني كل شويه يجي لي، كل شويه يجيب لي هديه، كل شويه يتصل بيا، كل شويه يطمن عليا. فده معنى فلان بيوديني غير فلان بيحبني. قلت لهم ممكن تلاقوا واحد قريبكم بيحبكم بس ما بتشوفوش وشه، وواحد قريبكم بيودكم كل يوم جاي لكم يجيب لكم حاجه حلوه كل يوم، فربنا سمى نفسه ايه؟ فقلت لهم سيجعل الله الرحمن ودا، يعني انتوا يعني ربنا هيودكم هيخلي في ود في قلب البشر ليكم، الناس كلها تحبكم، هتبقوا فرخه بكشك بالنسبه للناس. انتوا شايفين ليه؟ ما انتش عارف ليه يعني، وفي ايه يعني زياده؟ هو كده هتبقى الدنيا كلها بتحبك، وهيبقى في ود بينك وبين ربنا كمان، ربنا بقى هيودك مش بس ربنا هيقصد حبك في الناس. قالوا بس كده، يبقى لان دول كانوا بيضحوا بعلاقتهم بالناس في الوقت ده والناس سابتهم في الوقت ده، وده اللي حصل للصحابه. فالوحشه اللي عاشوا فيها فربنا قال لهم انا هديكم الونس. فعلا من ترك شيئا لله، وما الصحابه كانوا في الوقت ده رايحين ارض الغرباء البعداء زي ما الصحابيه قالت، هيضحي العلاقات كلها اتقطعت. بنتي النبي اتطلقوا عليه الصلاه والسلام، استحاش في كل حاجه. اللي بيتدين بحقه حقيقي بيفاجئ ان صحبه زمان سابته، ان مش عارف بقى المجتمع فيه ناس بتعاربه، فربنا بيقول لهم الود والونس والجمال واللذاذه الاجتماعيه اللي انتوا ضحيتوا بيها عشان الدين انا هديكم اللي اعظم منها مليون مره. انا هخلي حياتكم افراح بس انتوا اصبروا، اخلي حياتكم في الدعوه وبيت الايمان افراح. مره مع الشيخ مصطفى العلوي، فبقول له يا شيخنا يعني ربنا بيخلي حياه الدعاء الى الله فرح؟ قال لي ايوه والله يا ابني احنا عايشين فرح. فانا يعني استغربت، يعني واحد عنده كام سنه وتعبان ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، وعنده هو حاسس انه عايش فرح من كتر الود اللي ربنا محاوطه بيه من كل ناحيه، من كتر جو الحب والونس والالفه والانجذاب والاحاطه اللي ربنا محاوطه بيه، هو حاسس انه عايش فرح. هو فعلا عايش فرح، هو فعلا الدين بيخليك تعيش فرح. فده العطاء الرابع. يبقى اول حاجه الحفاوه، اول صفه من صفات ربنا في هذه الصوره الحفاوه. تاني صفه الوهب والعطاء اللدني حتى وان كان بلا اسباب، حتى وان كان بلا اسباب. كنت سبحان الله عم الشيخ شوقي مش هنا؟ لا احنا حاطين عليه، حاطين عليه؟ صحيح، ده انا سامع النهارده في كباب حله صحيح. لا لا لا، ده هو قايل لي ده انا واخدها بسند عالي. اللهم بارك. يعني كنت مره انا وهو مسافرين، فكنا فاطرين هنا في مصعب تقريبا الصبح جباريات حاجه كده، ايه من انت عارفين فجر الجمعه في مصعب بيبقى يعني حاجه كده حاجه بسيطه يعني، ومسافرين وطالعين مصر بقى، واحنا الاثنين في اليوم ده يعني يعني اليوم ده كان يعني ايه يعني معناش فلوس فيه في اليوم ده واحنا مسافرين. فبقول له يا عم احنا عايزين ناكل اكل حلو كده ونتبسط وقال لي قول يا رب، فقمنا رافعين ايدنا يا رب اللهم ارزقنا الله جميل. فبعدها بساعتين كنا راجعين بالعربيه بقى، والكنبه الورانيه مليانه اكل وشنطه العربيه مليانه اكل. فبقول له ايه ده يا شوقي؟ قال لي الكنبه كل اللي فيها بتاع كده والشنطه كل اللي فيها بتاع انا. قلت له يا عم هو ده ايه ده العربيه مليانه اكل؟ بقول له ايه ده؟ قال لي مش احنا دعينا ربنا وقلنا يا رب. فرقم واحد الحفاوه، رقم اثنين الوهب والعطاء اللدني، رقم ثلاثه الود، رقم اربعه الرحمه، ذكر رحمه ربك عبده زكريا اي كثير الذكر، ذكر رحمه ربك. لما ذكر الله ذكره الله برحمته، عايز ربنا يذكرك بالرحمات اذكر الله. وعشان كده في ثلاث ايات في القران قالوا الثلاث ايات اللي اختلف فيها وفيهم المفسرين على اكثر من 100 قول. حد يعرف يقول لي الثلاثه؟ واداره الاعتكاف هتديله 200 جنيه؟ لا 5000 جنيه ارفع ايدك قول يا رب انا هنا. لا بص احنا خيرنا هنا 200 جنيه. لا 200 جنيه صبرا بقى مولانا عايزين حد عايزين سبحان الله هجيب لك الوقت هجيب لك وخليك تقولها لو ما حدش قال. لا ما تبصش بص لي ممنوع دكتور مصعب. ثلاث ايات اختلف فيهم المفسرين على اكتر من 100 قول. ثلاث ايات دول اكتر ثلاث ايات تعددت فيهم اقوال المفسرين اكتر من 100 قول. يعرف يقول الثلاث ايات قول ايه واحده. طب اللي عنده حاجه يقولها بنعمل موضوع كده بقى. قول يا مولانا ايه الرقيم. لا يا باشا لا يا رقيم في اقول كتير طبعا بس يعني جزاك الله خير بس مش هي دي. ها خلاص كله مسؤول ان هنزلهم في ليله القدر. يا اخي خدعتني يا اخي انا قلت انت جايبها ومتكنها بقى وصبرك انك مش قادر تقولها. ثلاث ايات هما رقم واحد هل جزاء الاحسان الا الاحسان. الآية الثانية وإن عدتم عدنا. الآية الثالثة فاذكروني أذكركم. فيا جماعة مش أنا قلت الثلاث آيات خد يا مولانا خد يا مولانا الحرام ما بيدومش خلاص حد الله منا وبين الحرام. فاذكروني أذكركم. أذكركم بإيه اختلف أقوال المفسرين على أكثر من 100 قول فيها. أذكركم بالعطاء ولا اذكركم بالثناء ولا اذكركم بالرفعه ولا أذكر. طب وان عدتم عدنا. عدنا هديك ايه وهعمل لك ايه على اكتر من 100 قول. طب هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لو العبد احسن ربنا هيحسن اليه في ايه 100 قول. الثلاث ايات اللي اختلف فيهم المفسرين على اكتر من 100 قول هم الثلاث ايات التي تتحدث عن معامله الله للمقبلين عليه. الثلاث ايات آية للعائدين إلى الله وآية للذاكرين الله وآية للمحسنين في طاعة الله. دول الثلاث آيات اللي اختلف فيهم المفسرين على أكثر من قول اللي بيتكلموا ربنا يعمل لك إيه يعني. ربنا يعمل لك كتير كتير قوي قوي قوي. يبقى قلنا الخمس صفات. الصفة الأولانية في سورة مريم إيه حفاوة. الصفة الثانية الوهب والعطاء اللدني قبل من لدنك. رقم ثلاثة الود سيجعل لهم الرحمن ود. رقم أربعة الرحمة ذكر رحمة ربك عبد الله زكريا. حد يجيب الخمسة بقى مش معقولة يا جماعة. صفحة الثانية في الأول كده السطر الثاني كده وحنانا من لدنا حنان وحنانا من لدنا. تخيل بقى عايزك بقى وانت عايز تسبح ربنا كده وانت هتسبح ربنا تفتكر حنان الله ود الله وهب الله وعطاءات الله اللدنية رحمة الله حفاوة الله. ايه ده ايه الجمال ده. فأعظم عطاء للقرآن انه بيعرفك من هو الله من هو الله. ناس كتير ما تعرفش عن ربنا غير ان هو المنتقم ان هو ذو انتقام ان هو شديد العقاب. فين يا ابني اللطيف والودود والحليم والرحيم والقريب والمجيب وذو الجلال والإكرام والصمد فين يا ابني والحمد والمجد. فين صفات الجمال والعطاء والكرم والإفاضة على عباد الله الصالحين. اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن.